الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من منهاج الاعتدال: وأما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين، فلا يدرى من هم هؤلاء. وأما إن أردت بالحشوية أهل الحديث فاعتقادهم هو السنة المحضة، وما ثبت نقله وما فيه من يعتقد ولله الحمد ما قلت فبان كذبك في هذا وغيره. طبعا يا أخواننا الكارم، حياكم الله أيها الأحبة، حياك الله أخي عبد الله، حياك الله أخي نادر، حيا الله سرداب، حيا الله سامي، حيا الله الشيخ المنذر عليكم سلامة الله، حيا الله منشات، حيا الله أخونا عماد، جميع الأحبة الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فإذا هنا الحشوية يقصدون بهم من هم من أهل الحديث، من هم من أهل الحديث. فهذا يا أيها الأحبة لفظ لا يصح، وكأن القرآن وكأن الحديث النبوي هو عبارة عن حشو من الكلام، وليس هو حقيقة العلم ولا حقيقة النفع والفائدة. وطبعا هذه الكلمة هي أول من أطلقها عمرو بن عبيد المعتزني على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أي نعم. ثم قال: وأما لفظ المشبهة فلا ريب أن أهل السنة متفقون على تنزيه الله عن مماثلة الخلق، فالمشبهة هم الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه، وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه أو رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم، هذا أيها الأحبة الأكارم لا شك فيه ولا ريب، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يصفون الله سبحانه وتعالى من غير هذه الأشياء، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل إنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تأويل باطل. أي نعم. وهذه يا أيها الأحبة الأكارم من أعظم الجهات التي تجعل الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى على منهج حق وعلى منهج صواب. لذلك كل من كان خلاف هذا المنهج فإن منهجه على خراب، كل من كان أحبة الأكارم على غير هذا المنهج فإن منهجه حقيقة على خراب. ولذلك لاحظوا أن أهل البدع نسأل الله السلامة والعافية كانوا على خراب في المنهج، كانوا على خراب في المنهج. لماذا يا أيها الأحبة؟ لأن أهل البدع حقيقة وصف الله سبحانه وتعالى بما يعني لا يجوز أن يوصف به سبحانه وتعالى، بما لا يجوز أن يوصف به سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم يا أخواني وأنتم تعلمون. كل هذه أيها الأحبة الآيات فيها رد على أهل التشبيه وعلى أهل التعطيل. فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء هنا يرد على من يا إخواني؟ يا إخواني، قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هنا يرد على من يا أحبابنا يا أكارم؟ قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هنا رد على من يا إخواننا؟ رد على من؟ رد على الممثلة. وقول الله سبحانه وتعالى وقول الله تعالى وهو السميع البصير هنا رد على من يا إخوان؟ هنا رد على من؟ رد على المعطلة. هنا رد على المعطلة. طيب، فإذا هذا يا أيها الأحبة الأكارم واضح جدا القول فيه، واضح جدا القول فيه. نعم. ثم قال: وينزهون الله سبحانه وتعالى، يعني أهل السنة والجماعة، عن صفات النقص مطلقا كالنوم والسنة والنسيان والعجز والجهل. كل هذه الأشياء يحب أهل السنة والجماعة لا ريب أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ينزهون الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة عنها، ويصفونه بصفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة. لذلك أيها الأحبة أهل السنة والجماعة يصفون الله سبحانه وتعالى بأوصاف الكمال وأوصاف الجلال وأوصاف الجمال، ويعلمون أنه سبحانه وتعالى لا يجوز أن يسمى باسم لم يسمي به نفسه. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: من سمى الله بأسمائه الحسنى فهو مشبه. ولذلك أيها الأحبة لا يجوز لأحد أن يقول عن نفسه أنه الحي أو أنه العليم، فإن الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى والعلم الكامل لله سبحانه وتعالى. ومن قال عن نفسه بأنه حي عليم فقد شبه نفسه بالأحياء العالمين. أي نعم، أو من قال بأن الله عز وجل حي عليم وأنه يشبه حياة المخلوقين فقد شبه الله عز وجل بخلقه. نعم، فهؤلاء أيها الأحبة الأكارم، هؤلاء أيها الأحبة الأكارم المشبهة. أما الباطنية فإنهم يقولون من سمى الله بأسماء الحسنى فهو مشبه، ويقولون من قال حي عليم فقد شبهه بالأحياء العالمين، ومن وصفه بأنه سميع بصير فقد شبهه بالآدمي، وإذا قال هو رؤوف رحيم فقد شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الباطنية يا إخواني قوم يعبدون العدم، الباطنية قوم يعبدون العدم. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم المشبه يا إخواني الأكارم يعبد صنما. لاحظوا يا إخواني المشبه يعبد إيش يا إخواني؟ قال العلماء المشبه يعبد صنما، والممثل المشبه أو الممثل يعبد صنما، والممثل والمعطل يعبد إيش يا إخواني؟ ها عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. أي نعم، هذا كله أيها الأحبة الأكارم من جهتي مهمة أن نعرف أن يعرف المسلم فيها كيف أنه المعطل يعبد العدم. لذلك أيها الأحبة قال الباطنية لا نقول هو موجود، لا نقول هو موجود، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، حتى لا نشبهه بسائر الموجودات لاشتراكهما في مسمى الوجود. يعني قالوا حتى كلمة الموجود لا نسمي الله بأنه موجود. نقول لهم لماذا؟ قالوا لأن لا نسمي الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إيش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة إذا قلنا أنه موجود كأننا نشبهه بإيش يا أخواني؟ كأننا نشبهه بأنه كسائر الموجودات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قالوا الاشتراكين في مسمى الوجود، يعني ما دام انه اشتركوا في مسمى الوجود فهذا يدل على ايش؟ على انه لا يجوز ان نسمي بان الله سبحانه وتعالى موجود. وكذلك قالوا لا نقول معدوم ولا حي ولا ميت، فقيل لهم فقد شبهوه بالممتنع بل جعلوه في نفسه ممتنعا. يعني اذا قالوا ان الله عز وجل والعياذ بالله ليس حيا لا نقول عنه انه حي، ولا نقول عنه انه يعني شيء من هذا القبيل. فهذا أيها الأحبة يعني قالوا بهذا القول فكأنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى شبهوه بالممتنع. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل جعلوه في نفسه ممتنعا، فإنه كما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاعهما. يعني إذا امتنع أن يوجد النقيضان فإنه يمتنع ارتفاع هذان النقيضان، فرجع الواجب الوجود إلى أنه ممتنع الوجود. يعني رجع الله سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود إلى أنه ممتنع الوجود. إذا كنت تقول أن الله عز وجل، لا أقول أن الله حي، ولا أقول بأن الله موجود، ولا أقول بأن الله حي، ولا حتى أقول بأن الله ميت أو ليس ميت، فهذا يدل على أنه والعياذ بالله ممتنع الوجود. ولذلك يقال للذين يقولون لا نقول هذا ولا هذا، ها يعني هؤلاء هنالك قوم يا إخواني يقولون نحن لا نقول أن الله حي ولا نقول أن الله ميت. بالله عليكم ما هذا الرأي الباطل؟ هذا رأي باطل، رأي الباطنية، رأي الباطنية. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنقول لهم إن هذا كلام باطل. فيقال للذين يقولون لا نقول هذا ولا هذا عدم قولكم لا يبطل الحقائق في أنفسها، عدم قولكم لا يبطل الحقائق في أنفسها، لأن هذه أيها الأحبة سفسطة، لأن هذه سفسطة. والسفسطائية أيها الأحبة الأكارم هم القوم لا أدرية، ومن قال لا موجود ولا معدوم فقد جزم بعد الجزم، يعني جزم بعد جزم، قال أن الله لا موجود وأن الله لا معدوم، فهنا جزم بعد جزم، لا موجود جزم ولا معدوم جزم. لذلك أيها الأحبة السفسطة نفي الحقائق أو الوقف فيها أو جعلها تابعة لظنون الناس، هذه هي السفسطة، نفي الحقائق أو الوقف فيها. تقول والله لا أدري، يا إما أنك تنفي الحقيقة فهذه سفسطة، أو أنك تقف فيها تقول لا خلاص يعني لا أريد أن أتكلم فيها، أو أنه يجعلها تابعة لظنون الناس، يعني يجعل هذه السفسطة الجانب الاعتقادي والحبة تابع لإيش؟ تابع لظنون الناس، نسأل الله السلامة والعافية. هذه والحبة هي السفسطة، هذه والحبة هي السفسطة. ولذلك يعني أصل ضلال هؤلاء أن لفظ التشبيه فيه إجمال، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه شيئان في الذهن ولا يجب تماثلهما فيه، لا يجب تماثلهما في هذا الشيء. نلحظ هنا يا أيها الأحبة مثلا أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأنه سميع وسمى نفسه بأنه بصير، ونحن نسمع ونحن نبصر. فأصل ضلال هؤلاء أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وخصوصا أن لفظ التشبيه فيه إجمال، فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان في الذهن ولا يجب تماثلهما فيه، بل الغالب يا إخواني تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك، الغالب أن يتفاضل الأشياء، يعني حتى الشيء المشترك يا إخواني تفاضل فيه الناس. أنتم انظروا الآن إلى يد الإنسان، تختلف عن يدي أكرمكم الله الحيوان، تختلف عن يد الباب، تختلف عن يدي يعني عن أيادي مثلا القردة، تختلف عن أيادي يعني السباع، السباع تختلف عن أيادي مثلا خلينا نقول يعني بهائم نعام، وهكذا. فإذا كان هذا يختلف، فإذا كان هذا يختلف وهم فيما بين المخلوق، ها فكيف ذلك في الخالق سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله إننا نخجل ونستحي أن نقول هذا الكلام، لكن لولا أننا نقول بأنه كلام باطل ونحاول أن نبين البطلان فيه ونلزم أهل البدع فيه، وإلا لما قلنا هذا الكلام. نعم، فإذا قيل في المخلوقات حي وحي وعليم وعليم، لم يلزم تماثلهما في الحياة والعلم، لم يلزم تماثلهما في الحياة والعلم، ولا أن يكون يا إخواني نفس حياة هذا وعلمه حياة الآخر وعلمه، ولا أن يكون مشتركين في موجود في الخارج عن الذهن. ولذلك يا إخواني جهم ابن صفوان نسأل الله السلامة والعافية لا يسمي الله باسم يتسمى به الخلق إلا بالقادر والخالق. يعني جهم ابن صفوان ما كان يسمي الله بأي اسم من الأسماء إلا باسمين، ما هما يا إخواني؟ الخالق والقادر بس. لأنه طبعا جهم كان جبري، يعني يرى أن العبد لا قدرة له، فقال أن الله هو القادر، وجهم يعلم أن الله هو الخالق فقال الله هو الخالق. إذن جهم بن صفوان ما كان يسمي الله عز وجل باسم يتسمى به الخلق إلا بالقادر والخالق. ولذلك أيها الأحبة، هؤلاء أهل البدع ربما يقولون أن الله عز وجل ليس بشيء كالأشياء، وقصدوا أن حقيقة التشبيه منتفية عنه. كذلك أيها الأحبة التمثيل، نطق الله عز وجل أو نطق الكتاب بنفيه في غير موضع، كقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقول الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة هل تعلم له سميا، وقول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي نعم، وقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. هذه أيها الأحبة القرآن الكريم أتى بنفي التمثيل. أما الجسم والجوهر، يعني لو أجى رجل فقال هل لله جسم هل لله جوهر، طبعا نحن نقول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن أيها الأحبة نحن نقول بأن هذا كله راجع إلى قضية مهمة، وهي أن المؤمن حينما يتكلم مع الآخرين في قضية مثلا خلينا نقول يا أخواني مثلا الجسم أو الجوهر أو التحيز أو الجهة، نقول لهم ماذا تريدون بهذا الكلام، يعني ما الذي تريدونه به، إن كنتم تريدون بهذا الكلام أيها الأحبة، إن كنتم تريدون بهذا الكلام شيئا ما، فنحن نريد أن نعرف بالضبط ما هو مقصدكم. لكن بشكل عام هذه الألفاظ التحيز والجهة وغيرها يا أخواني الأكارم، هذه يا أحبتي الفضلاء لم ينطق بها كتاب ولم تنطق بها سنة، لم ينطق بها كتاب ولم ينطق بها سنة، ولم يتكلم بها الصحابة ولم يتكلم بها التابعون رحمهم الله تعالى. فأول من تكلم بذلك نفيا وإثباتا الجهمية والمعتزلة، أول من تكلم أيها الأحبة بذلك يعني إثبات نفيا وإثباتا الجهمية والمعتزلة ومجسمة هاي أخوان مين؟ الرافضة المتبعة. فالنفاة نفوا هذه الأسماء وأدخلوا في النفي ما أثبته الله ورسوله، يعني خلاص قالوا الجسم، قالوا الله ليس بجسم. فهنا يا أخوان نفوا الجسم ونفوا لله سبحانه وتعالى ما ثبت لهم من صفات ومن كذا، أي نعم، وأدخلوا في النفي ما أثبته الله عز وجل من صفاته مثل العلم، مثل القدرة، مثل القوة، مثل المشيئة، مثل المحبة، مثل الرضا، مثل الغضب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوما كبيرة. نعم، والنفاة نفوا هذه الأسماء وأدخلوا في النفي ما أثبته الله، وأدخلوا في النفي أيها الأحبة ما أثبته الله نعم ورسوله من صفاته مثل علمه وقدرته ومشيئته ومحبته أيها الأحبة ورضاه يا إخواني وغضبه وعلوه، وقالوا إنه لا يرى، وقالوا أنه لا يتكلم. كل هذه الألفاظ أيها الأحبة ألفاظ محرمة لا يجوز، بل إنها ألفاظ بدعية، بل إنها ألفاظ فيها نص لتكذيب القرآن الكريم. معنى أيها الأحبة، معنى يا أخوان. طيب المثبتة يا أخواني، المثبتة الآن ننتقل للمثبتة. المثبتة الذين أثبتوا مثلا اسم الجسم والتحيز ومش عارف الجهة والجوهر، كذلك هؤلاء إيش أدخلوا في الله سبحانه وتعالى أو الكلام عن الله سبحانه وتعالى أشياء كذلك إيش لا يجوز أن تقال عن الله سبحانه وتعالى، يعني أدخلوا في ذلك ما نفاه الله سبحانه وتعالى ورسوله، حتى أثبتوا رؤيته في الدنيا بالأبصار، وأنه يصافح، وأنه يحب يعانق نعوذ بالله، وأنه يعني ينزل عشية عرفة على جمل، وقال بعضهم إنه يندم أي نعم يعني وأنه يبكي وأنه يحزن نعوذ بالله، وذلك وصف للرب بصفات يا إخواني يختص بها الآدميون، فكل ما اختص به المخلوق فهو صفة نقص، تعالى الله عن النقص، تعالى الله عن النقص. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى يا إخواني أحد صمد، فالأحد يتضمن نفي المثل، والصمد يتضمن جميع صفات الكمال. فالجسم في اللغة الجسد كما ذكره الأصمعي أبو زيد، الجسم في اللغة يا إخواني الجسد، قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي نعم، وقال الله سبحانه وتعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وقال الله تعالى عجلا جسدا له خوار، ويراد به الكثافة، يراد به الكثافة، كثافة الشيء يعني جسده، يعني يقال هذا أجسم من هذا، هذا أجسم من هذا. هذه يا أخواني من ناحية لغوية. طيب صار الجسم في اصطلاح أهل الكلام أعم من هذا، فصاروا أهل الكلام يسمون الهواء جسم، والعرب لا تسمي هذا جسم، العرب بلغة العرب لا تسمي الهواء جسم. ثم بينهم نزاع، يعني من هم الذي بينهم نزاع؟ المتكلمين، المتكلمة بينهم نزاع فيما يسمى جسما، وهو مركب من جواهر منفردة متناهية كما يقول أكثر القائلين بالجوهر الفرد، كما يقول أكثر القائلين به الجوهر الفرد، يعني هذه أيها الأحبة يعني الأسماء قال مركب من جواهر منفردة، يعني أجزاء متعددة، هذا المقصود يا أخوان، جواهر منفردة يعني أجزاء متعددة متناهية مثل ما يقول أكثر القائلين بالجوهر الفرد، وإما متناهية كما يقوله النظام، والتزم الطفرة المعروفة به، التزم الطفرة المعروفة به، والطفرة أيها الأحبة المعروفة به يعني هي قال هذا الرجل اللي هو النظام الأشياء كلما وجدت دفعة واحدة يعني أنها هي الأشياء التي كانت كلما وجدت دفعة واحدة، هذه هي المقصود بها طفرة النظام، هذه هي المقصود بها أيها الأحبة طفرة النظام. نعم، وكان طبعا وكانوا يقولون بأن المخلوقات رب العالمين خلقها إيش يا أخواني، خلقها دفعة واحدة، خلق الله المخلوقات دفعة واحدة، فهذا هو المقصود. نعم، أو أن هذا مركب من مادة وصورة كقول بعض المتفلسفة، اللي هو كلمة إيش يا أخواني، إيش هو المقصود به، اللي هو الجسم، الجسم هل هو مركب من جواهر منفردة يعني أجزاء متعددة متناهية أو أنها متناهية كما يقول النظام والتزم الطفرة المعروفة به، أو أنه مركب من مادة وصورة كقول المتفلسفة، أو أنه ليس مركب، يعني اسم الجسم ليس مركب لا من هذا ولا من هذا كما يقول الهشامية والكلابية والنجارية والضرارية وكثير من الكرامية وكثير من الكتب ليس فيها هذا القول الثالث. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصواب أنه ليس مركبا من هذا ولا هذا، وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان والنبات والمعادن فهي أعيان مخلوقة على قول نفاة الجوهر للفرد. إذن هنا يا إخواني نقطة مهمة جدا، أن أهل البدع حتى حينما فسروا الجسم بتفسيراتهم الكلامية، معي أيها الأحبة، لما فسروا الجسم بتفسيراتهم الكلامية اختلفوا في حقيقة الجسم، وبعضهم قال أن الجسم مركب من جواهر منفردة، يعني أجزاء متعددة هكذا مختلفة متعددة. وبعضهم قالوا بأن هذه الجسم مركب هكذا من طفرة واحدة، من يعني يعني يعني أتى بكليته مرة واحدة أيها الأحبة. وبعضهم قال بأنه مركب من مادة وصورة، أي نعم. وبعضهم قال بأنه ليس مركب لا من مادة ولا من صورة. ها طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب أنه ليس مركبا من هذا ولا من هذا، وينبني نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يا أخوان ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نحن يا أخواني لم نشاهد الله، هل لله نظير يا أخوان؟ هل لله نظير؟ هل لله نظير يا أخواني؟ تعالى الله أن يكون له نظير سبحانه وتعالى، تعالى الله أن يكون له نظير سبحانه وتعالى. نعم، فلذلك يا أيها الأحبة الأكارم نقول وبالله التوفيق أن المسلم يعلم علمه اليقين يا أيها الأحبة الأكارم أن الله سبحانه وتعالى، يعني يا إخواني أهل البدع بشكل عام ما في عندهم الفهم نصوص القرآن والسنة كما هي، يعني كما أتت من القرآن والسنة، وإنما المشكلة أنهم يا أيها الأحبة الأكارم يريدون أن يفهموا نصوص القرآن والسنة ليس بعقولهم، والله لو حتى بعقولهم ربما أفضل، لكن يريدون أن يفهمونها من خلال مصطلحات أهل الكلام. لما يجي يتكلم معك عن الجوهر والفرد ومش عارف العرض والكمية المتصلة والكمية المنفصلة، يا جماعة طب هذا الكلام، هذا الكلام لا يمكن أن يقال، هذا الكلام يا أيها الأحبة لا يمكن مطلقا أن يقال عن الله سبحانه وتعالى. لذلك لما يأتوا يقولون أن الله جوهر والعياذ بالله وكذا، هذه الفاظ يا أخواني لا يمكن أن تقال عن الله سبحانه وتعالى. فإذا الصواب أن الله ليس مركب لا من هذا ولا من هذا. وينبني على هذا أن ما يرجثه الله من الحيوان والنبات والمعادن فهي أعيان مخلوقة على قول نفاة الجوهر الفرد، فأما على قول من يثبته فإنما يحدث أعراضا وصفات، وإلا فالجواهر باقية ولكن اختلف تركيبها. ويقولون لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة، يعني لا يمكن أن تكون لك حقيقة تستحيل الحقيقة آخرة، وأنها لا تنقلب الأجناس، وأن الجواهر يغير الله تركيبها وهي باقية، يعني هذه الجواهر تركيبها يتغير بإرادة الله وقدرة الله لكنها إيش؟ لكنها باقية. ثم أكثر الفلاسفة هؤلاء يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض وانقلاب جنس إلى جنس، كما تنقلب النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة ثم إلى عظام، وهذا قول الفقهاء والأطباء. على كل حال يا أخواني النظار من الفلاسفة كلهم متفقون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أعلم على أن الجسم يشار إليه، وإن اختلفوا في كونه مركبا من الأجزاء المنفردة أو من المادة أو الصورة. وتنازع العقلاء أيضا هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يمكن أن يرى، على ثلاثة أقوال، هنالك ثلاثة أقوال في هذه القضية. هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يمكن أن يرى، يعني هذا الموجود القائم بنفسه لا يشار إليه وكذلك لا يمكن أن يرى، فهنالك قول بأنه لا يمكن هذا وهو ممتنع، وقيل أنه ممتنع في المحدثات الممكنة التي تقبل الوجود والعدم، ممتنع في هذه المحدثات الأشياء الحادثة الممكنة هاي أخواني التي تقبل وجود العدم، وقيل بل هذا ممكن في الممكن والواجب، وهذا قول الفلاسفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت قاله أحد من أهل الملل، أي نعم ما علمت أحد قاله من أهل الملل. ومثبت ذلك يسمونها المجردات والمفارقات، وأكثر العقلاء يقولون وجود هذه في الأذهان لا في العيان، يمكن أن تكون هذه الأشياء في الأذهان. أحيانا يا أخواني الذهن كذلك هذه نقطة قد يتصور أشياء عينا لا تتصور، يعني يمكن أن أتصور أنا مثلا أن البيت ربما يقوم على عمود واحد، ها؟ هذا تصور ذهني، لكن هل هذا التصور الذهني سيكون تصور حقيقي في أرض الواقع عينا عيانا؟ لا يمكن. يمكن أن أتصور أنا مثلا أن رجل مثلا يا أيها الأحبة يمشي على رأسه، الرأس بذاته يمشي، ممكن أن أتصور أن الرأس مثلا يمشي عليها الرجل بدل ما يمشي على الرجل، ويمكن أن أتصور أي صورة ذهنية. ولكن يا أيها الأحبة الأكارم هذا تصور ذهني، وليس تصور، وليس يا أيها الأحبة تصور خلينا نقول عقلاني، والعقلانية أيها الأحبة المقصود به يعني أنه ليس تصور عقلاني باعتبار أنه يوافق صحة وجوده في الواقع، صحة وجوده في الواقع. نعم كما ذكر الأخ يعني فعلا أفلام كرتون ممكن يكون كل شيء، لكن في أرض الواقع ليس كل شيء صحيحا. طيب فأكثر العقلاء يقولون وجود هذه في الأذهان لا في العيال، وإنما يثبت ذلك من وجود نفس الإنسان الذي تفارق بدنه. أما الملائكة فالمتفلسفة يقولون هي العقول والنفوس المجردات وهي الجواهر العقلية. الملائكة كذلك. ملائكة يا أخواني لاحظوا هؤلاء ما دام أنهم خاضوا في الله وتكلموا على الله كلاما كله محض الفلسفة الباطلة، فلا تستغربوا أن يتكلموا عن الملائكة كذلك بأشياء يا أخوان أو بأشياء لا تصح. فماذا قالوا عن الملائكة؟ يعني إذا كانوا يقولون الله ليس حي ولا ميت وأن الله ليس موجود ولا ولا ولا والعياذ بالله، فما بالكم يا أيها الأحبة، فما بالكم إذا كان هذا في حق الملائكة. يعني مثلا الملائكة قالوا يا أيها الأحبة بأنها هي العقول والنفوس المجردات، العقول والنفوس المجردات وهي الجواهر العقلية. وأما المسلمون وغيرهم من أهل الملل فيثبتون الملائكة وأنهم مخلوقون من نور كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني في الحديث، وكما قال الله عز وجل عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد يا أخواني مكرمون. وذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة في غير موضع، لكن الفلاسفة ماذا يقولون عن الملائكة يا أخواني؟ ما دام أنهم قالوا على الله قول الزور فسيتكلمون عن الملائكة، قالوا بأن جبريل هو العقل الفعال. طيب ما هو معنى العقل الفعال؟ قالوا جبريل كذلك ما يتخيل في نفس النبي من الصور الخيالية. شوفوا يا أخواني كيف أنهم والعياذ بالله تكلموا على الله سبحانه وتعالى بالكلام الباطل. قالوا ما يتخيل في نفس النبي من الصور الخيالية وكلام الله كما يوجد في نفس النائم. شوف كمان يا أخواني كلام الله كما يوجد في نفس النائم، يعني يا أخواني الإنسان في نفس النائم وهو نائم يهذي بما لا يدري، ربما يسب نفسه، ربما حتى يقول ألفاظ قد لا تكون سليمة، قد يقول كلام الله أعلم عن صحته، يهذي بما لا يدري. لكن انظروا يا أخواني كيف يكون هؤلاء الفلاسفة يقولون عن الله سبحانه وتعالى وعن الملائكة، يقولون جبريل هو العقل الفعال أو ما يتخيل في نفس النبي من صور خيالية، يعني صور خيالية هكذا موجودة ذهنيا في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو جبريل الذي يوحي إليه. وكلام الله إيش طبعا معنى كلام الله؟ قالوا كلام الله هو الذي يوجد في نفس النائم، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله من عرف ما جاء به الرسول علم ضلال هؤلاء وأنهم أبعد عن الإيمان من المشركين. أي والله أبعد عن إيمان المشركين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، سامحوني يا أخواني اليوم يعني الكلام أغلبه في الجوانب الفلسفية، مضطرين أن نقرأ هذا الكلام يا أيها الأحبة، والحقيقة هو مفيد كذلك في الرد على بدع الروافض الشيعة، هو مفيد في الرد على بدع الروافض الشيعة. قال فإذا عرف تنازع النظام في حقيقة الجسم فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركبا من الأجزاء المنفردة، ليس مركبا من الأجزاء المنفردة. هنا طبعا أراد شيخ الإسلام أن يبين بأن النظام يعني حصل هنالك تنازع في قضية حقيقة الجسم عنده، في حقيقة الجسم عنده. قال رحمه الله تعالى فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركبا من الأجزاء المنفردة ولا من المادة ولا من الصورة، ولا يقبل الإقسام أو الانقسام ولا التفريق ولا الانفصال، ولا كان مفرقا فاجتمع بل هو أحد صمد، والمعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله. يعني لا يمكن يا أخواني أن نركب على الله شيئا وكأن الله عز وجل تكون من مركبات، نعوذ بالله. أي نعم، أو أن الله تركب من مبعضات، نعوذ بالله. هذا كلام أيها الأحبة كله منتفي، لكن المتفلسفة يا أخواني أيها الأحبة ومن وافقهم يزيدون على ذلك، ولذلك يقولون إذا كان موصوفا بالصفات كان مركبا، وهذا مش صحيح، هذا يا أخوان لا يلزم منه ذلك. يعني نحن نقول عن النخلة، نقول النخلة فيها جذع، أليس كذلك يا أخواني؟ فيها جذور، وكذلك فيها الطلع، وكذلك فيها الثمر، التمر اللي هو التمر أو الرطب، وكذلك فيها الأوراق، وكذلك فيها الجريد، سعة النخل. طيب هل يعني هذا أن هذه الأشياء هاي إخواني مركبة أو زائدة عن حقيقة النخل؟ كلا، وهذا شيء موجود، وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله كما في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، له كتاب نفيس جدا في هذا الرد على الجهمية والزنادقة، تكلم فيه كلام مهم جدا الحقيقة. إذا كان هذا يا إخواني في حق المخلوق، فبالكم بحق الخالق سبحانه وتعالى. المتفلسفة لأنهم لا يفهمون الشيء إلا من خلال الجوهر والجوهر الفرد والعرض قالوا إذا كان موصوفا بالصفات كان مركبا، وإذا كانت له حقيقة ليست هي مجرد الوجود كان مركبا. فقال لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس في لفظ المركب، النزاع ليس في لفظ المركب، فإن هذا اللفظ يقتضي أن غيره ركبه. وهذا كلام صحيح، لأنه إيش معنى مركب؟ يعني كأن الله عز وجل ركب فيه أحد فيه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. وهذا يا إخواني كلام يعني لا يقوله مسلم، هذا كلام يا إخواني لا يقوله مسلم. لذلك يقول للمسلمون يا إخواني: النزاع ليس في لفظ مركب، فإن هذا اللفظ يا إخواني يقتضي أن غيره ركبه، ولا يقول عاقل إن الله مركب لهذا الاعتبار. أما كونه ذاتا مستلزما لصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة، فهذا أيها الأحبة لا يسمى مركبا. يعني لله عز وجل ذات مستلزمة، هذه الذات لماذا؟ لصفات الكمال. يعني مثلا هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كونه ذات مستلزمة لصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة. إذن هنا أيها الأحبة هذه الذات تستلزم صفات الكمال، لله عز وجل صفات كمال لائقة به سبحانه وتعالى. هذه الصفات علم، قدرة، حياة. طب هل نقول أن العلم زائد عن الله سبحانه وتعالى؟ هل نقول أن العلم زائد عن الله سبحانه وتعالى أو لا يا أخواني؟ هل يمكن أن نقول ذلك؟ لا نقول ذلك، وإنما هي صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية تليق أو صفة ذاتية نعم تليق بالله سبحانه وتعالى. ليش نقول يا أخواني؟ نعم، إذا عندنا مشكلة. إذا يقول الإمام تيمية رحمه الله: أما كونه ذاتا مستلزمة لصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة، فهذا لا يسمى مركبا فيما نعلم. إذا الذات يا إخواني، الذات تستلزم هذه الصفات، ولذلك لاحظوا الكلمة: الذات تستلزم الصفات، الذات تستلزم الصفات. قال: كونه ذاتا مستلزما لصفات الكمال، لأنه هذه الصفات يا أخوان صفات كمال لهذه الذات. ولذلك نحن نقول لذلك الرجل: أعطينا شيء. الآن أنت تقول أن لله ذات أو ليس لله ذات؟ يقول نعم لله ذات. نقول له: هل ذات الله كذات المخلوقين؟ فيقول: ذات الله ليس كذات المخلوقين. نقول له: طيب لماذا لا تقول أن صفات الله ليس كصفات المخلوقين؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أن الذات لا تشبه ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله لا تشبه ذوات المخلوقين. وهذه مسألة واضحة أيها الأحبة في الرد على أهل البدع. لذلك يا أخوان لا يوجد شيء يسمى إيش؟ مركب. مركب، هذا مركب هو تركيب ذهني الحقيقة في عقل ذلك الرجل، وليس في حقيقة الله سبحانه وتعالى. فكون هذا الشيء ذاتا مستلزما لصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة، هذا يا أخواني لا يسمى مركب، ولا عرف هذا في اللغة، هذا أمر حتى كذلك في اللغة ليس معروفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: المركب ما كانت أجزاؤه متفرقة فجمع جمع امتزاج أو غير جمع امتزاج. كلام جميل. يعني ما معنى المركب؟ إذا أردنا أن نقول مركب، ما معنى مركب؟ يقول: ما كانت أجزاؤه متفرقة. هنالك متفرقات، مثلا يا إخوان الأكارم، نقول مثلا هنالك أدوية. تعرفون الأدوية يا إخواني، يعني ربما يكون الدواء مثلا فيه قرابة يعني أكثر من 25 مستحضر طبي، أليس كذلك؟ من العشب الفلانية ومن الورقة الفلانية ومن المادة الكيماوية كذا ومن المادة يعني اللزجة كذا ومن المادة ومن ماء معين كذا ومن يعني أشياء الحقيقة دقيقة وتركب من أشكال وألوان وأصناف. فهذه هي مركبات، هذه مركبات يتركب. لكن لكن القول في ذلك على الله عز وجل هذا والعياذ بالله كأن الله كان متفرقا في اجتمع، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لذلك هنا يقول شيخ الإسلام المركب ما كانت أجزاؤه متفرقة فجمع جمع امتزاج أو غير جمع امتزاج. امتزاج يعني يمتزج، يكون أيها الأحبة يعني يكون هنالك أيها إخواني كما يسمى حل هذا في هذا، حل هذا في هذا. أي نعم، كتركيب الأطعمة، الأطعمة والأشربة والأدوية والأبنية واللباس والحلية، يعني هذه يا أخواني كلها مركبات. ثم جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معاني متعددة لله، جميع العقلاء يا أخواني مضطرون إلى إثبات معاني متعددة لله. وهذه نقطة يا أخواني مهمة جدا. يعني مثلا كذلك العقلاء هم سيقولون في الحقيقة على الله عز وجل معاني، هذه المعاني تقال في حق الله، فنحن نريد أن نقول لهم الآن تعرفون الجار من صفوان أثبت الله أن الله عز وجل الخالق القادر، فنقول له الإنسان كذلك قادر، رب العالمين جعل بيد الإنسان قدرة وجعل بيد الإنسان المشيئة، فإذا لماذا لا تنفي عن الله عز وجل صفة القدرة؟ لأن صفة القدرة لله قد تشبه صفة القدرة عند المخلوق، أو صفة القدرة عند المخلوق تشبه صفة القدرة عند الله. هاي أيها الأحبة، كذلك الإنسان ربما لا يخلق الشيء ولكن ربما يكون مثلا صانعا لهذا الشيء، فصنعه لهذا الشيء يدل على أنه قادم على الصناعة، والله سبحانه وتعالى صانع كل صانع وصنعته، فكذلك ننفي عن الله صفة الصنع. فلذلك أيها الأحبة هذا الكلام كلام باطل. المعتزلي كذلك يسلم بأن الله حي وأن الله عالم وقادر. طيب هل كون الله حيا مثل كونه قادرا؟ كلا، كون الله حيا غير كونه قادرا. أي نعم، الفلسفي يقول إنه عاقل ومعقول وعقل ولذيذ ومتلذذ ولذة، هذه يا أخواني كذلك كلام الفلاسفة. ولذلك الطوسي في شرح الإشارات يقول العلم هو المعلوم، العلم هو المعلوم، وهذا كلام غير صحيح. ولذلك يا أخواني يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلوم فساد هذا بصريح العقل بمجرد تصوره التام، وليس فرارهم إلا من معنى التركيب، وليس لهم قط حجة على نفي مسمى التركيب بجميع هذه المعاني، بل عمدتهم أن المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه بل يكون به معلولا. وهذه الحجة جميع ألفاظها معلولة. لماذا معلولة؟ يريد أن يبين الآن شيخ الإسلام الحقيقة في ذلك. يقول لفظ الواجب بنفسه يراد به الذي لا فاعل له ولا علة فاعلة، هذا لفظ الواجب، ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيء مبين له، لا يحتاج إلى شيء مبين له، ويراد به يعني هو الواجب القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مبين له. فعلى الأول والثاني فالصفات واجبة الوجود. يعني إيش الأول؟ اللي هو الواجب بنفسه الذي يراد به الذي لا فاعل له ولا له إلا فاعلة، وكذلك الثاني الذي لا يحتاج إلى شيء، هاي أخوان أكاني مبين له. أي نعم. وعلى الثالث فالذات الموصوفة هي الواجبة. ما هي الذات الموصوفة هي الواجبة؟ الذي هو يا أخواني يراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مبين له. فالصفة وحدها لا يقال إنها واجبة الوجود ولا تنفك عن الذات. فإذا يا أخواني قولهم إذا كان له ذات وصفات، يعني قول أهل البدع إذا كان الله له ذات وصفات كان مركبا، والمركب مفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره، فهذا يا إخواني لفظ باطل، فهذا لفظ باطل وهو اصطلاح ليس بسليم إطلاقا. لعلنا أيها الأحبة نقف إن شاء الله تعالى هنا، ويعني اليوم غدا بإذن الله عز وجل نتكلم عن قضية واجب الوجود، ونتكلم عن قضية المركبات وهل هي تفتقر إلى أجزاء، وهل الأجزاء تكون من المركبات أو أنها غير المركبات. عذرونا، أنا مضطر أن نقرأ جزء من هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام رحمه الله نوضح المقاصد التي يقولها، مع أنه دخل في بعض الجوانب الفلسفي، لكن تعرفون يا أخواني لأن الروافض يدخلون في بعض الجوانب المتعلقة بالجوانب الفلسفية أو المنطقية، وشيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم بهذه الاعتبارات، لأنهم أيها الأحبة اتهموا أهل السنة بأنهم حشوية واتهموا أهل السنة بأنهم مشبهة، فأراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين لهم بأن التشبيه أصلا هو واقع عندكم، وأن الحشوة هو في الحقيقة ليس موجود عندنا وإنما هو موجود عندكم، لأن العبارات المنطقية التي تقولونها هي عبارات حشوية، هي في الحقيقة العبارات الحشوية، وأنكم أنتم التزمتم كلام الفلاسفة في فهم كلام الله، ولأجل ذلك لن تستطيعوا أن تثبتوا على منهج سليم. لذلك أيها الأحبة، حقيقة لاحظوا كل أهل البدع الذين التزموا كلام أهل الكلام، كل أهل البدع الذين يقواني التزموا طريقة فهم النصوص القرآنية بطريقة أهل الكلام، لاحظوا كم بينهم من فرق، لاحظوا يا أخواني كم الفروقات التي بينهم، والله يا أخوان شيء مذهل، مذهل للغاية. والغريب العجيب يا أخواني أنهم يسمون رأيهم القواطع العقلية، ويسمون الآيات القرآنية الدلائل النقلية، وهذا يا أخواني والله مما يفضح عوار منهج أهل البدع وأهل الفلسفة والكلام. لماذا يسمون قولهم أو رأيهم بالقواطع العقلية؟ يعني يرون أن العقل قطعي، ويرون إيش؟ ويرون أن الأدلة، ويرون أن أن أن أن أن نعم أن الأدلة نقلية، وأن النقل هنا دليل وليس شيء قاطع، وليس هو شيء قاطع. والغريب العجيب أنك إذا أردت أن تقول لهم طيب عن أي عقل تقصدون أنت، إذا كنت تقولون القواطع العقلية، طيب أي عقل تقصدون؟ عقل ما؟ هل عقل ديكارت، ولا عقل أفلاطون، ولا عقل فيثاغور، ولا عقل أرسطوطاليس، ولا عقل أرسطو، ولا عقل فلان أو علان؟ الحقيقة يا أخواني العقل عائم. فلذلك إذا هنا العقل المقصود به عقل الإنسان. طيب كم عقل للإنسان؟ ملايين. فلذلك ستجد أن للناس بعدد عقولهم آراء. لذلك يا أخوان لاحظوا أن كل المناهج التي فهمت نصوص القرآن الكريم بعبارات أهل البدع وعبارات أهل الكلام كلها كانت على منهج ضال، كلها كانت على إيش؟ على منهج ضال. وأما المنهج الحق فهو الذي فهم كلام الله بكلام الله، ومراد الله بكلام الله سبحانه وتعالى من خلال اللغة العربية السليمة، ومن خلال الفطرة الصحيحة، ومن خلال العقل الصحيح، أي نعم. أما غير ذلك أيها الأحبة فهو في الحقيقة ضرب من الخيال، وخبط في القول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يعني يستمعون القول فيحسنون نعم فيتبعون